مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الا على طاري خوينا يوم كان السالفه احمد حلو شباب لحظه لحظه بس دقيقه بس من ابوي هلا والله يبا الحمد لله بخير انا الحين والله طالع مع الشباب جالسين ذاكر عندنا اختبار بكره اي ابشر ابشر لا لا ان شاء الله بس نخلص مذاكره واجي يلا مع السلامة يلا ذاكر ذاكر ذاكر انا ناصر عطني كتاب الرياضيات هناك امسك صح الورقة ايوه قلت يا سلام لا هذه صعبة عطني الثانية صعب بعدين هذا صاحي يكذب ذا والله انه قوي تصدق كذب على ابوه احجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم مع رأس المشكلات نحن اليوم مع سبب من الأسباب التي جعلت بين الناس بغضا أو نميمة وغيبة وربما أحدثت بينهم أعدادا من الخلافات والخصومات ما هو هذا الشيء؟ ما هو علاجه؟ كيف نستطيع أن نتغلب عليه؟ تعالوا اليوم نتكلم عن الكذب أنواعه عن أحكامه ما هي الطرق لعلاجه هل يجوز الكذب في بعض الحالات نحن اليوم نعيش مع حلقة حول الكذب فكونوا معنا احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون أحسن الأخلاق كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بها ويعلمها الناس بل كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأخلاق التي قد تفضي أحيانا إلى يعني أخطاء كثيرة بعدها يشدد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الواردة فيها يعني مثلا من الأخطاء العبوس في وجوه الناس لكن ما جاءت أحاديث تشدد فيه إنما جاءت أحاديث تشجع على الابتسام لكن في بعض الأخطاء مثل مثلا ضرب الناس جاء في أحاديث تشدد لأنه يفضي إلى أمور تقع من بعده الكذب يفضي إلى أمور تقع من بعده أنا ممكن آتي عليك وإليك وأكذب وأقول أنا رأيت ابنك يتعاطى مخدرات ثم بعد أسبوعين أقول يا أخي كنت أكذب عليك ليش ضربت الولد ليش دخلت الولد للسجن ليش فجاء الكذب وشدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنه يفضي ويؤدي إلى أمور محرمة تعالوا اليوم نتكلم عن الكذب أنواع الكذب عقوبة الكذاب كذبة إبريل وإيش قصته والكذبة البيضة والحمراء والخضراء أنواع الكذابين كيف أستطيع أني أعالج الإنسان الذي يكذب لما يكون عندي ابن يكذب كيف أستطيع أني أعالجه يجوز أكذب على أولادي لما يأتي ولدي ويقول لي يا بابا ترى إذا نجحت تشتري لي مثلا سيكل تشتري لي دراجة وأقول لي خلاص اشتري لك أحسن دراجة أنت انجح بس وأنا كذاب لا ليس لي نية أني أشتريها له أو تشتري لي كمبيوتر وأنا ليس لي نية أني أشتري ذلك له هل شرعا يجوز لي أني أقول لها الكلام وأني أعده به تعالوا نتكلم عن هذا باختصار وأرجو إن شاء الله تعالى أن الإخوة والأخوات الذين معنا أن ينتفعوا إن شاء الله أنتم لستم كذابين ولا يعني أنكم تكذبون لكن أحيانا زين لكن أحيانا يحتاج الإنسان أنه يعني يذكر الخطأ لأجل أني إذا عرفت الخطأ أتقيه مثل ما قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه يعني مثلا لما إمام يتكلم عن حكم شرب الخمر في خطبة الجمعة لا يعني أن اللي أمامي سكارى هم كثر خيرهم جايين يصلون أو تكلم عن السرقة أو نحوه طبعا الكذب لا يحتاج إلى تعريف يقولون تعريف الواضحات من الفاضحات لما واحد يعرف لك الماء ما يحتاج الماء معروف يا أخي الكذب معروف إيش تفهموا يا شباب لما أقول لكم كذب فلان كذاب ماذا تفهمون من ذلك هو ما في الصدق عكس الصدق عكس الصدق طيب شو الصدق برضو أعطوني إيش الصدق أحسنت فيصل ها كيف؟ مخادع اخداع يعني. هو غير هو قول الكلام الغير اظهار غير الحقيقة. الحقيقة اظهار غير الحقيقة. ممتاز. تقول له مثلا كم شريت هالقلم؟ قال والله انا شريته ب3000 ريال. كذاب. وشاري ب200 ريال مثلا. هل انت متزوج؟ اي والله انا متزوج من 5 سنين وعندي 5 اطفال. كذاب، ما هو متزوج ولا عمره لمس امرأة. زين هذا كذب. انت سبق مثلا جلس مع ناس يتحدثون، واحد قال أنا والله أمس سبحان الله ذهبت إلى مكة واعتمرت، قال الثاني لا والله أنا كنت في البلد الفلاني أتمشى، فقال سبحان الله يا جماعة ذكرتوني مرة رحلة خدت الاتحاد الأوروبي كله، طلعت من هنا إلى فرانكفورت، فرانكفورت برلين، خلصت من برلين استأجرت سيارة، خدت لي سيارة بانوراما كذا متعوب عليها، والله يا جماعة تصدقون اليوم الواحد استئجار السيارة ب5000 يورو، يعني يضربها في 5 تقريبا حتى تطلع كم ريال. أخذتها لفة ألمانيا هولندا، بعدين طلعنا على فرنسا، بعدين رجعنا لأسبانيا، بعدين وكذاب ابن بطوطة ويعطيك قصص، وأني مرة وشفت لي بنت وقالت كذا وشفت لي واحد ويا أخي البنات يزعجوني يتصلون بيغازلوني هو كذاب ويبان. زين لا يمكن أن أحد يعني أن يفعل ذلك معه. أحسنت. المقصود أنك كذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب، يعني يتحرى الكذب إيش معناه؟ يبحث عن فرصة ليكذب. ذكروا قصص السفر مباشرة، انتهز فرصة وأعطاهم قصة يكذب فيها عن السفر. يحب المشاركة يعني. يحب المشاركة بالكذب. قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ليس فقط صادقا بل صديقا مبالغة بالصدق. ويقول عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن، يطبع يعني يخلق وتكون فيه جبلة وفطرة، يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. ذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل يسرق المؤمن؟ واحد مؤمن ويسرق؟ قال نعم، ممكن يعني تغلب نفسه ويسرق. هل يعني يضرب المؤمن؟ هل فقيل هل يكذب المؤمن؟ قال لا، إلا هذه الكذب. صار الكذب أكبر من السرقة. أحسنت. لأن قد يؤدي أيضا إلى سرقات، لما أنا أبدأ أقول والله أنا فعلت كذا، وشجعك أحيانا على أمور أنت كنت بعيدا عنها. لذلك بعض الناس أحيانا ربما مع كثرة كذبه يفسد بيوت. يا أخي لو واحد اتصل على رجل وكذب عليه وقال له، مرة واحد فعلا هذه واقعة حقيقية ووقفت عليها بنفسي، اتصل على بيت رد عليه طفل على بيت صاحبه صديقه يعني، أو أظنه ليس بينه وبين صداقة، المهم اتصل على بيت قبل الجوالات هالكلام يعني كل 15-20 سنة، فرد عليه أحد الأطفال فسأله إيش اسمك يا شاطر؟ قال أنا والله اسمي كذا. وين ماما؟ والله ماما في المطبخ. ماما إيش لابسة؟ والله ماما لابسة ثوب أحمر وحاطة كذا، وبدأ يصف له أمه. طيب كيف شكل غرفة نومها؟ يلا روح شوف المفرش إيش لونه، وجاء المفرش لونه أصفر ومخطط بأخضر والمخدتين، وبدأ يصف له الغرفة تماما. واسمها فلانة لما جاء يصور للتصوير. فلما جاء بعدها ب2-3 ساعات اتصل ورد عليه الأب، قال بصراحة أنا كنت عندكم اليوم الصبح مع فلانة زوجتك بدليل أنها كانت لابسة اللبس الفلاني، وغرفتك بالشكل الفلاني والمفرش باللون الفلاني، وأنا ناصح أنا والله غلطت اليوم معاها، لكن أنا ما أريد ينفتح الباب كل يوم واحد عندها، أنت تطلع وتبحث لهم عن الرزق وتتعب وكذب مرتب. أدى بذلك إلى خلاف كبير بينه وبين المرأة، ما أدري هو قتل ولا ضرب ولا طلق، أهم شيء أنه أفسد هذا البيت كله بكذب. فالكذب المشكلة أنه يؤدي إلى أمور أحيانا قد لا تحمد عقباها من قتل أو ضرب أو طلاق وإفساد بيوت. أحسنت. مفتاح لما بعده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق 3. ما معنى آية المنافق؟ علامات المنافق، صفات المنافق 3. أولها قال إذا حدث كذب، ثم قال وإذا وعد أخلف، وإذا خمن خان، وفي رواية قال وإذا غادى، وإذا خاصم فجر. انظر كيف أكد على الأولى إذا حدث كذب، وهذه حقيقة بلا شك أنها مشكلة. طيب هاي يوسف، في بعض الأشخاص يعني يلجأ إلى الكذب يعني لتفادي الموقف، فهل يكون جائز يعني متى يجوز الكذب؟ أحسنت. ممتاز. هل يجوز الواحد يكذب عند الاضطرار مثلا؟ يعني مثلا لو جاء واحد وقال لك مثلا احنا جالسين مثلا، ودخل كذا واحد ودفع باب الاستوديو وقال وين خالد وين خالد، ونحن نعلم أن خالد كان يتحدث معنا أن فيه واحد من أبناء عمه يريد ضربه أو قتله فرضا، احنا ندري ان خالد في المكتب المجاور، هل يجوز أن نكذب ونقول له خالد؟ لا خالد ما جاء اليوم أصلا، خالد أمس سافر طلع جدة مثلا، هل يجوز نكذب؟ في هذا الحال نعم يجوز الكذب إذا كان في الدفاع عن مظلوم، إذا كان في الدفاع عن مظلوم فعلا، ليس الدفاع عن صاحبك وصديقك، الدفاع عن مظلوم. وكذلك الأولى أنك ما تكذب، الأولى أنك تعمل التورية، تفادي الموضوع. إيش معنى التورية يا شباب؟ التورية أني أقول كلام بس صار أمس، تقصد شيء ثاني، ممكن صار أمس أو يفهم منه شيئا وأنا أقصد شيء ثاني. مثل مثلا لو قال لي وين خالد؟ خالد هنا. قلت لا خالد ليس هنا، لا والله ليس هنا، مش بعد المغرب، وأنا أضرب على ركبتي، خالد ليس هنا، وأنا أقصد خالد ليس على ركبتي، ليس هنا، خالد هناك في المكتب الثاني مثلا. مثل ما قالوا، قالوا كان الإمام أحمد جالسا مع طلابه، قالوا فأقبل رجل من الشرط يسأل عن المروزي، يعني يبغى المروزي بيذهب لدرس أو كذا عند الخليفة، جاي من طرف الخليفة، والإمام أحمد لا يريد المروزي، المروزي واحد من طلابه، لا يريده أن يقوم يغيب عن الدرس. فجاء ذلك الرجل وقاف وقال المروزي ها هنا. فقال أحمد بن حنبل لا، المروزي ليس ها هنا، وما يفعل المروزي هنا؟ أنتوا لاحظتوا؟ يأشر إلى يده، المروزي ليس ها هنا، أنا وما يفعل المروزي؟ أنت تقول أنا ما لاحظته. أنت ما لاحظت لأنك ما شاء الله عليك. لا لا بالله عليك، أنت ممكن يصدق أنك على كفي. أنت والله لو مجمع يدينا كلها ما تشيلك، الله يحفظ عليك. مثل القصة اللي صارت أنه واحد أجبر واحد على أنه يطلق زوجته، ففي خاتم من الخاتم قال إنه طالق، أو إنه قال طالق، فطلق الخاتم من يده. أحسنت، وقصد هذا الخاتم، ممتاز. هذا نوع من التورية أيضا، أن تقول كلاما يفهم الذي أمامك شيئا وأنت تريد شيئا آخر. طبعا دائما إذا يعني اضطررت إلجأ إلى التورية وابتعد عن الكذب الصريح، مثل ما قلت قبل شوي ناصر أنه يقول مثلا لا خالد ما جاء، وأن تقصد ما جاء أمس أو إن خالد ثاني اليوم، أو خالد رجل آخر دائما. لذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما أحب أن لي بالمعاريض حمر النعم، المعاريض اللي هي التورية هذه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. كيف مندوحة عن الكذب؟ يعني مخرج. أهون. أحسنت، أهون. أهون من الكذب أن الواحد يستعمل المعاريض. طيب أيضا جواب على سؤال يوسف، إيش الأشياء يا شباب اللي يجوز فيها الكذب؟ متى يجوز أني أكذب؟ أنا سمعت أبو عبد الرحمن أنه يجوز الكذب في حالة الإصلاح، هذا اللي سمعناه نشوف يعني. وفي حالة أنه تغطي. كيف الإصلاح أحمد؟ عطني مثال. تصلح اثنين متخاصمين، تروح عند فلان وتقول له والله فلان يمدحك ويقول كل شيء خير فيك عشان يتصالحون، ويروح عند الثاني يقول له والله فلان أمس كان يسأل عليك ويبغى يطمن عليك، بس إنه عشان الزعل اللي بينكم مستحي يجيك أو زي. حلو، ممتاز. ممتاز. أو زوج زوجتك، كيف؟ عطني كذا كذبة كذا تصلح للزوج. الله يخليك، علم ما علمك الله. عطني كذبة. يعني مثلاً يكون الوسيط بينهم، يعني يذهب للرجل تقول إن مثلاً زوجتك ما كانت تقصد إن ترفع ضغط، كنا متأسفة ولا ندمانة. أحسنت، وإنها تثني عليك. وإنها تثني عليك، تقول متحسفة ومتحسرة على الخلل اللي صار بينك وبينها. فيروح لها يقول زوجك متحسف وندمان والبيت حقيقي يقول ما يسوى بدونها وزي كذا. ممتاز، هذا جميل. دائما إذا أردت أنك يعني توفق بين اثنين ولم تستطع أن تصل إليه إلا بالكذب، جاز لك الكذب في هالحال. وهذا حقيقة أنا فعلته أحيانا. أحيانا أتصل على واحد بينه وبين زوجته خلاف، فأقول له والله يا أخي أنا يعني كلمني أخوها وقال كذا، وكلمتها أنا أسمع منها الموضوع، ويا أخي تثني عليك وتمدحك، والحمد لله أنت لست رجلا يشرب خمر ولست رجلا يعني تاركا للصلاة، وتقول نعم إنها أنا والله الغلطانة، أنا كنت أعصب شوي حبتين عليه، ولا أنا لن أجد مثله. هي ما قالت هالكلام كله زين، لكنني أقوله لأجل إذا كان غضبه 100% وحقده 100% أريد أني أنزله إلى 10% 15%، بدل ما كان يقول في قلبه أصلا هي ما تحبني، أصلا هي تبغضني، أصلا هي تورطت معي، أنا أكسر كل هالمفاهيم التي عنده وأتصل بها وأقول أنا توني كلمت أبو عبد الله، قالت ترى وصخ وترى لن يقبل منك. قلت لا بالعكس، يثني عليك ويقول أعرف أن زوجات بعض أصدقائي أعوذ بالله تخونه، فلانة والله امرأة عفيفة وحب تصدق يا شيخ أنها توقظني أصلي الفجر، قالت والله أنك صادق أني أصحي وأبشرك يستيقظ يصلي وجزاه الله خير، رجعت إيه، وتبدأ ترجع إلى كأنك تبدي كأنكم تخليهم يبدون صفحة جديدة من البداية. ممتاز. إذن أول شيء الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين. النوع الثاني من سمعنا شيء ثاني بس ما ادري هل اللي سمعت الله يستر انه يجوز تكذب على زوجتك في حال المال وما المال تخبي عليها كيف تخبي عليها يعني؟ تخبي عليها ما تعطيها اللي عندك اصلا يعني لما تقول لك لو عرفت راحت عليك فلوسك يعني هم يقولون عموما شيئان لا تخبر بهما احدا مقدار مالك ومقدار عمرك أيه. كم عمرك لا تخبر احد كم عمرك يا شيخ اقول لك زين ومقدار مالك كم المال يقول أيه. هذا لا تخبر به احدا الكذب على الزوجه او كذب الزوجه على الزوج ليس جائز مطلقا يعني بعض الناس يقول يجوز اكذب على زوجته قلنا نعم كل ما جلس مع زوجته قال تصدقين انا كنت الاول على المملكه وانا كنت اول عياله اوي ولا على عياله لا العياله اين ما يجوز لكن الكذب على الزوجه رخص فيه الدين فلا يجوز أن يكذب عليها إلا إذا كان لإرضائها أي. مثال واحد مثلا معزوم عند صديقه زيد مثلا وزيد هذا بجانبه بيت أهل زوجته فقالت له زوجته بالله يوصلني الأهلي على طريقك مدام اللي عازمك زيد أي. فهو لا يريدها أن تذهب لأن الأولاد عندهم غدا اختبار ولازم هي تبغى تدرسهم وهي كانت عند أهلها قبل يومين يعني فرضا ما هي ضرورة. يعني ليست ضرورة ولو قال لها لا بتكتم المرأة وتزعل عليه فقال لا ترى زيد ما عزمنا في بيته زيد عزمنا في استراحة بعيدة في خارج الرياض قالت لا إذا خلاص هو كذاب عزمه في بيته مثلا وبدليل أنه هو رايح لزيد مر على بيت أهلها مثلا ففي هذا الحال يجوز إذا كان لإرضائها وكذلك الزوجة متى يجوز أن تكذب على زوجها ممكن خلوا بعد الفاصل هذا ولا أحبه فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى حتى نعلمكم الكذب كيف الواحد كيف تكذب على زوجها لكن بعد الفاصل بإذن الله إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون كيف يا شباب يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها شرعا برضو قالوا إذا كان لإرضائه يعني مثلا امرأة أعطوني مثالا يصلح خلني أشوف اللي عندكم هم شوف الحين ترى ما صدقوا على الله لقيهم ها جالسين فرحانين متى يجوز الكذب فرضا قال لها زوجها إيش رايك في أنا مثلا لسه مشخص ولابس ثوب جديد وإيش رايك حلو مش أنا أحلى واحد هي تدري أنه الله يوفقه يعني ابتليت به يعني رؤية وجهه تنقض الوضوء قالت لا تصدق أنك أحلى واحد فعلا يا اخي منور وجهك وهي كذابه لا منور وجهك وانت ولا وسيم وانت قمر اي ويقول لها انت احلى واحده انت قمر او تقول له مثلا اشتقت لك والله تصدق اني اشتقت لك اليوم ودي ان الدوام ما تطلع الساعه 2 ودي تطلع من 10 وهي كذابه الا يضيق صدرها اذا جاء بس حلو جميل الساعه 6 المغرب زين هذا الكذب جائز اذا كان لادخال السرور اذا كان ل يعني اسعاده اذا كان لعدم اغضابه ونحو ذلك هذا جائز اما المراه اللي تقول زوجها انا والله اليوم فلانة عندهم عزاء ودني عندها وفلانة عندهم عرس مثلا هذا الكذب الصريح ما يجوز إلا إذا كان لإرضائه لإدخال السرور عليه وما شابه ذلك المراوغة هذا نعم يعني هو نوع من ذلك يا دكتور انتشرت أخيرا اللي هي في الرؤية كسبيل في الدعوة يعني مثلا أنصح هذا أقول أنا والله تحلمت فيك حلم شين وكذا واتق الله وزي كذا هل هو جائز يعني حتى كان في الرؤية جميل طبعا الرؤية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها جزء من النبوة لأنها نوع من علم الغيب أحيانا ترى رؤية معينة وتنبهك تكشف لك غيب معين تكشف لك شيء معين أنت مقبل عليه طيب في هذا الحال هل يجوز أني أكذب فيها النبي عليه الصلاة والسلام عظم الكذب في الرؤية لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن الكذب في الرؤية ما حد يستطيع يقول لك أنت كذاب يعني أنا لو قلت لكم اليوم أنا واضع مثلا تصدقون يا شباب جئت من بيتي إلى الاستديو في دقيقة ونص ما شاء الله ساكن في الاستوديو انا ساكن في الاستوديو على قولت معقول هذا غير معقول يعني جدا كذب واضح لكن لو اقول لكم امس رايت رؤيا اني اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر وقبلت راسه ومشيت انا وياه ودعاني الى ما حد يقدر يقول كذب ما حد اي بنصدق صح فحرم النبي صلى الله عليه وسلم اشد التحريم وقال من تراءى ما لم يرى اللي يذكر شيئا لم يرى من تراءى ما لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. تعرفون الشعير اللي زي القمح هذا الصغير؟ الشعير. كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ما يستطيع. وقال مثل ما ألفت قصة لا تعقل وتخيلت شيء لم يحدث، الآن شهادة شيء لن يحدث، اعقد بينهما. لذلك ما يجوز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفرى الفراء، الفراء جمع فرية، والفرية إيش؟ كذب. الكذب مثل ما قل لا تفتري علي، لا تفتري. يعني لا تكذب علي. قال إن من أفرى الفراء، من أعظم الكذب، أن يري الرجل عينه ما لم ترى. لذلك لا يجوز حتى لو كانت النية صالحة يوسف، حتى لو أنا أقول يا أخي عندي أخو ما يصلي، فأنا سآتي له وأقول رأيت يا أخي في الرؤيا أنك تعذب في النار، وسبحان الله ثم قمت وصليت فأخرجك الله من النار مثلا، ما يجوز شرعا أني أكذب. أنا ممكن أخوفه بالآيات والأحاديث مرة، أما أني ألف قصة معينة عليه هذا من الكذب الذي لا يجوز. أنا ناصر الشيخ فيه نوع من أنواع الكذب، أو بسألك عن نوع اللي هو يأخذ الكذب كفكاهة، كي يلطف الجو زي النكتة بس صدور العالم يعني والشيء ينكت بها. طبعا ينكت شوف بها. النكة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا كان معروف أنها طرفة لم تقع، مثل مثلا لو واحد قال في نملتين جاءوا إلى فيل وقالوا له مثلا ضاربنا، قال لا لينكم اثنين وأنا واحد، ها ها ها وضحك. طيب معروف أنه لا يمكن نملتين يأتون إلى فيل يتكلموا معه، هذا من باب ضرب الأمثال، الأمر فيها سهل. ومثل لما تقول أنت صدقون يا شباب في طيارة جت توقع ولا قدرت، ليش؟ ما لقيت قلم. ما قدرت توقع، فرضا معقول طيارة بتوقع بقلم، لكن هذا من باب التلاعب بالألفاظ. أنا ترى ما جيت تنكت عليك، عندي نكت أعظم منها لكن مخبيها. المقصود أن هذا النوع من النكت هذا جائز إذا كان معروفا عندهم أنه نعم أنه شيء غير معقول، وأنهم باب ضرب الأمثال، هذا جائز. مثل ما ذكر في كليله ودمنه، قال الأسد للذئب وقال الكلب للأسد إلى آخر، هذا معروف أنه من باب ضرب الأمثال. الحالة الثانية من النكت اللي ألف الإنسان على نفسه، يألف موقف طريف لنفسه حتى يضحك الناس. أيه. هذا إيش حكمه؟ هذا كذب صحيح. في من الكذب هذا صحيح. كذب. يعني لما أقول لكم والله يا جماعة اتصل بي واحد يستفتيني وقال لي كذا وأعطيكم فتوى الضحك وأنا مألفها من عندي، هذا كذب صريح لا يجوز شرعا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هذا طبعا ما يجوز الثاني، اللي أألف أنا قصص على أنها واقعية لأجل الإضحاك، هذا كذب صريح ما يجوز. النوع الثالث من أنواع النكت هو الذي يتعلق بقبائل معينة أو يتعلق بأهل بلدان معينين. لما تأتي مثلا إلى مصر تجد أنهم ينكتون غالبا على نوع معين من الناس، تأتي إلى السعودية عندنا ينكتون على نوع معين من الناس، تأتي إلى العراق ينكتون على نوع معين، اذهب إلى اليمن، اذهب الجزائر، مغرب، تونس، ليبيا، السودان، دول الشام كلها إلى آخره. في الغالب بل حتى في أوروبا، يعني اقرأ الآن النكت المترجمة عن الإنجليزي التي ألفها بريطانيون، دائما ينكتون على من؟ اسكتلنديين. يقول لك في واحد اسكتلندي ذهب، في واحد اسكتلندي في كل مكان، ينكتون على في أمريكا في مجموعة معينة. طيب قد تجد مصطنع الأخلاق أو الفئة هذه، مو يعني مو بطبعهم إنه كذا. أحسنت، مو بطبعهم، لكن أحيانا يكون الغالب عليهم. يعني ما في دخان، ما في دخان من غير نار. في الغالب إنه يصير في حركة معينة أدت بهم إلى هذا. طيب السؤال، هل هذا جائز يا شباب ولا لا؟ هذه فيها فتنة، فيها يعني إفساد للنفوس، تزعل الناس، تزعل الناس، راح يكون في تعصب قبلي. ممتاز. هذه المشكلة أحيانا تعطي نظرة سيئة عن هؤلاء، صح. تعطي نظرة سيئة عن هذا المجتمع. لما أبدأ دائما أنكت على البلد الفلاني والقبيلة الفلانية، أصبح كلما رأيت واحدا منهم أقول في نفسي الله هذا هو نكتون هؤلاء كذا. لذلك الناس ينكتون عليهم، معا فيهم ناس عقلاء وناس مبتكرون مخترعون علماء وناس عندهم هدف عليا، فهذا ينبغي أنها تجتنب أيضا. أما الحالة الأولى التي كما ذكرت من باب ضرب الأمثال، معروف ويعرف الجالسون على طول أنها نكتة ليست حقيقية، هذا لا يشدد على الناس فيها، ما في بأس من باب الطرفة. هاي فيصل، في بعض الناس يحسنون من أسماء الكذب، يلطفون منها، زي مثلا هذه والله كذبة بيضة، كذبة أبريل، كذبة أبريل، كذبة لطيفة. هو مهما لطف الكذب كله لونه أسود، خلاف الحقيقة لا يجوز شرعا، إلا إذا كان كما ذكرت أشياء نوع من التورية، أشياء نكتة يعرف الناس أنها غير حقيقية، هذا ما في بأس. أما أني أبدأ أكذب وأقول هذه كذبة ما تضر أحد، يعني أفرض أني قلت ويا جماعة ولدي اليوم أخذ الأول على المدرسة ما شاء الله عليه الله يوفقه وأنا كذاب ثم قلت لي أنت أنت قلت شيخ أنا أعرف ولدك أخوي درسه ساقط في مادتين فقلت لك هذه كذبة بيضة ما تضر أحد تضر ولا ما تضر شرعا ما يجوز أنا لما أكذب ولا أفعل شيء معين تبقى أنها معصية تضرني أنا عند الله صح. القصة الإبداعية أو قصة التأليف التمثيلية مثلا أو تمثيل أحسنت هذا سؤال رائع أيضا إذا كان فيه منفعة إذا كان فيه منفعة يعني مثلا أنا أريد أني أحذر مجموعة من الشباب من المخدرات فجئنا وعملنا مسرحية عن المخدرات وعملنا أن هذا أبو هذا وبعدين هذا تعاطى المخدرات ومثل أنه مات أو ألفت قصة حول هذا اكتب سيناريو أي اقتبسنا منه اكتبت سيناريو معين إذا كان طبعا غالبا الذين يقرؤونها يعلمون أنها غير حقيقية أيه. والذين أمامي في غالب الأحيان يدرون أيضا أني أمثل عليهم أنه ليس حقيقي أيه. وبالتالي لا بس بواقع الخيال يعني أحسنت إنما فقط لضرب الأمثال للناس ها يا أحمد عبد الرحمن فيه كذب واقعين في هذا اليوم اللي هو في البيع والشراء أحسنت هذه أحسنت. يعني ممتاز مشكلة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم ذكر منهم قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب زين المنفق اللي يمشي سلعته بالحلف الكاذب وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما هذا ما يجوز أيضا ينبغي الواحد يصدق يقول والله السلعة صناعة البلد الفلاني ما ألعب عليك أقول مصنوع لا والله هذا صناعة تشتري يا مرحبا نوعية جيدة ما تشتري لن أكذب عليك الضروري ما أقول اشتريت هذا بخمسين ريال يلا وعشانك خمسة ريال أربح بس 55 وأنا شاريه بريالين هذا ما يجوز شرعا أصدق معه أقول أبيعك إياه بخمسة وخمسين قال بكم شريتها أنت أساسا مالك دخل أنا اشتري أنا اشتريته بالمقدار اللي أريد لكن تبي اشتريه بخمسة وخمسين ما في بس يعني الأصل أن يبتعد الإنسان عن أن يحكي شيئا لم يقع بقي معنا حقيقة شيء من الكلام على الكذب يعني التحدث بكل شيء ترويع المؤمن الكذب على الصبيان ما يجوز أيضا لكن وقت الحلقة انتهى فأشكركم يا شباب وجزاكم الله خير وأشكركم أيضا أنتم أيها الأحبة الكرام على استماعكم وإنصاتكم ونحن ممتنون لكم بمتابعتكم لنا نعلم أن الفضاء مليء بالقنوات لكنكم متابعتكم لهالبرنامج هو شرف منكم يعني تعطوننا إياه صلى الله لا يحرمكم الأجر إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا زائرون يلا يا شباب ازحفي عزوز احمد طلع على وضع موضوع اسمه يا حائرون ما تحس فيه وين جوال اصبر عنك إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون